ما صحت قول الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى علي حين يصبح وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة؟ وهل يجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح عشرا وفي المساء عشرا؟ وضحوا لنا أهمية ذلك مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرة، حسنة بعشر أمثالها. فيشرع لكل مؤمن وكل مؤمنة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في الليل والنهار في جميع الأوقات، لهذه الآية الكريمة وللأحاديث الصحيحة. أما هذا الحديث ليس على أكثر من السائلة من صلى عليه عشر مرات الصباح إلى آخره، هذا لا أعرف له صحة، لا أعلم حاله ولا أعرف له صحة، لكن المشروع الإكثار من الصلاة والسلام عليه صباحا ومساء في جميع الأوقات عليه الصلاة والسلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.